هي تقسيم العالم. الخريطة دي انا اتذكر ان انا درستها، اتذكر ان انا درست سليم الاول لما تم الشام، اتذكر ان ملك الحجاز جاء بالمفاتيح وسلمها له، واتذكر ان انا قلت ان بعد ذلك اصبح ظهر الخليفة العثماني طويل واضيفت له جزء من الخلافة، فاصبح اين اللقب يعني مثلا في صفحة 384 أصبح لقب الخليفة الخلافة العثمانية بعد ما استلمت مفاتيح الحجاز، حدث تغيير جذري لمركز السلطان العثماني بعد ما كانت الخلافة العثمانية دولة على الهامش، أصبحت تسيطر على مركز العالم الإسلامي الشام ومصر والحجاز، فأصبح لقب الخليفة حامي الحرمين وراعي طرق الحج، واني اخذ من الخليفة العباسي الموجود في مصر الاثار النبوية، وهذه الاثار موجودة الان في متحف طوب قاضي في اسطنبول، ولما نقول الاثار النبوية نعم الغرفة ونعم من الرسول عليه الصلاة والسلام ومفاتيح الكعبة، كل هذه كانت مع الخليفة العباسي كرمز للخلافة، فلما جاء وفتح مصر سليم الأول وجد آخر خليفة عباسي أخذ منه الآثار النبوية وبعث بها إلى اسطنبول، فوضعتنا الآن في متحف دوب كابي في اسطنبول، أكبر متحف في اسطنبول، وفي في المتحف حجرة تسمى الحجرة المقدسة فيها هذه الآثار، فيها بعض الأشياء الأخرى المشكوك فيها، يعني مثلا في صخرة موجود عليها أثر قدم هكذا ويقال عنه أثر النبي، بس مشكوك فيها لأني هذا الأثر جاء به جندي عثماني في القرن السابع عشر، كان لما دخل منطقة الحجاز وجد هذا الأثر وأعطاه السلطان العثماني وقال له هذا أثر النبي، فالسلطان العثماني فرح وأعطاه عطية ضخمة جدا ووضع في المتحف. من أين هذا؟ لا نعلم، ولا يوجد في كتب السيرة أن الرسول عليه السلام وضع قدمه في مكان صخري فترك علامة، ده لابد ان انسان صنعها بيه وقال لك هذه اثر الايه، يعني مشكوك فيه، ليس مثل البوردة لان نحن نعرف تاريخ البوردة، والبوردة هذه لها تاريخ ضخم جدا عظيم، لان نحن درسنا في كعب ابن مالك لما مدح الرسول عليه السلام الرسول خلع بردته واعطاه له، وان بعد ذلك الورثه كانوا بيحتفظوا بها حتى ان معاويه رضي الله عنه اشتراها من ورثه كعب ابن مالك ب 40,000 درهم، وظل الخلفاء الامويين يلبسون هذه الجبه عندما يخرجون للخطبه يوم الجمعه، فأصبح شعار من شعائر الخلافة، ولما الخليفة يموت ويأتي خليفة آخر الجبة تنتقل لها، وكانت تحفظ بطريقة ما حتى لا تأتي العتبة إليها، فأصبح سمة من سمات الخلفاء الأموية، ولما سقطت الخلافة الأموية وقتل آخر خليفة كان معه الجبة وأشياء أخرى كثيرة، فأخذت منهم وأصبح الخلفاء العباسيين يلبسون هذه الجبة، وظلت نعم حتى لما سقطت بغداد على يد العباسيين. من هرب من الأسرة كان أخذ معاه الأشياء النبوية وذهب إلى مصر، فبقي في مصر لم يكن يحكم، ولكن اللقب ظل يتوارث، ولو ما كان مهم عند المماليك يقول له الخليفة، وبعد الخليفة يأتي خليفة، أصبح مجرد رقم زي الأمير. ما في هنا في أوروبا في ممالك ذلك، لكن أبناء الملوك ما زالوا يحتفظون في لقب البرنس أو أمير حتى الآن، رغم أنه لا يملك أي شيء لا يحكم، ولكن هي ألقاب متوارث حتى الآن. وأنا حكيت لكم أن مملكة الغساسنة المصرية العربية القديمة اللي كانت في الشام وكانت مسيحية ما زال يتوارثون اللقب حتى الآن، أن هي ألقاب متوارث بتصبح رمزية. ولكن وهذا آخر خليفة وجدوا سليم الأول، وسليم الأول هذا كان لص كبير تصوره في مصر، بقي 8 أشهر بعد ما استولى على مصر. خلال 8 أشهر كان ينهب كل ما لدى المماليك ولدى الناس، ويبعث بالسفن على اسطنبول. تصوروا يعني 8 أشهر كاملة ينهب، وكان يأخذ القصور قصر بعد قصر، وكان يذهب لقصور المماليك، وكل ما يعجبه يشحن في السفن إلى اسطنبول لمدة 8 أشهر. وعندما انتهى ترك مصر وذهب بعد ما نهبها. لذلك تجد أن معظم الأشياء الموجودة في اسطنبول الآن كلها كانت عند المماليك اللي بيحكموا في مصر، خاصة المدن المجلدات الضخمة. ومن الطريف جدا ان هو لم ينهب الكتب فقط، ده نهب الناس في 5000 حرفي اخذهم كأسرى الى اسطنبول. يعني نظر للحرفيين وتخير افضلهم في كل انواع الحرف واخذهم كأسرى الى اسطنبول. لكن بعد ما مات طبعا رجعوا من الروم الى مصر. فمن ضمن الاشياء اللي خدتها كانت الاثار النبويه هذه، ولان الاتراك يعني لم يكونوا ذوي تاريخ عظيم، اي انسان ياتي لهم باثر يقول لهم بتاع النبي عليه السلام ياخذوه في الاثر. لذلك لما ترى في اليوتيوب او الانترنت اي فيلم عن المتحف والحجره المقدسه ستجد فيها اثار كثيره يقال انها اثار نبويه، لكن غير مؤكد انها اثار أثار نبوية. لأن أنتوا افهموا على سبيل المثال هذه فكرة جيدة، العثمانيين منذ البداية كانوا بدو، يعني ليسوا أصحاب حضارة، وفجأة سيطروا على الأناضول، وبعد الأناضول سيطروا على آسيا الصغرى، وبعد آسيا الصغرى سيطروا على أوروبا، وبعد أوروبا على الشام ومصر والحجاز وحتى اليمن. فكانوا في ذلك الوقت كل حضارتهم تبنى على التخير. يعني على سبيل المثال أعجبهم القهوة العربية فأخذوها من اليمن، وأصبح لديهم شيء يسمى القهوة التركية. أعجبهم جدا المطبخ السوري، يعني كل المطبخ التركي الآن منقول عن السوريين، كباب ومش عارف كل هذه الأشياء، وبعد كده يقول لك إيه مطبخ تركي هو في الأصل سوري، أو القهوة التركية هي في الأصل يمنية. قل الحمد لله الفلافل في مصر لم تعجبكم، كانوا يسموها الفلافل التركية. لأني عند المصريين لا يوجد مطبخ كبير، نحن أسرى المطبخ الشامي طوال الوقت، لأن الإخوة السوريين والشاميين يعني أساسة معجزة فيها. لم يعجبنا المطبخ العراقي، مع أن المطبخ أو المطبخ المغربي، مع أنها مطابخ لها تاريخ، لكن المطبخ الشامي كما نقول هذا مسيطر في مصر مسيطرة كبيرة. الحلويات حاليا في مصر سيطر، اللي جابوا من سوريا حاليا مسيطرين على مصر. نعم يعني المحلات والمطاعم أصحاب المحلات القديمة والمطاعم القديمة بيشتكوا، ولكن السوق بيتطلب والناس معجبة بالمطاعم السورية. وأنا كلما أذهب زيارة بذهب للمطاعم السورية وليس المصرية العادية المعتادة، شبهنا منها. نعم. فتجد مثلا الإخوة الأتراك بينقلوا من كل هذه الأشياء ويتركوا المطبخ، ولكن المطبخ السوري أصبح تركي، القهوة اليمنية أصبحت قهوة تركية. فهم كانوا بيتخيروا لأنه بيبنوا حضارة جديدة، فبيبنوها على أساس اللي بيتخيروا أفضل ما عند الإيه؟ ما عند الشعوب التي يحتلونها وينتجوا هذا الإيه. وبالفعل الآن الأتراك عندهم مطبخ جميل وعندهم القهوة جميلة وعندهم مطبخ ثقافية جميلة، ولكن أصولها من هذه الإيه؟ من هذه الأماكن. فإنهم ياخدوا مثلا طبعا أنتوا تعرفوا إن بعد ما التراث الأندلس يحرق والتراث العراقي يدمر في بغداد، كان معظم الكتب موجودة في مصر، لأن كل من كان يهرب من العلماء، والعلماء أول ناس بتهرب دايما، بياخد أفضل كتب معه، فكان موجود في مصر أفضل الكتب عند أفضل العلماء. فلما جاء الأخوة الأتراك سرقوا كل هذه الأشياء، وحسنا فعلوا على فكرة. يعني أنا لما أنظر للموضوع الآن تاريخيا الآن، طبعا هو وقت السرقة كانت مأساة، لأنه أخروا البلد. أنت لما تستنزف كل الكتب الممتازة ماذا سيدرس الناس؟ فالناس تخلفت كثيرا. ولكن لما ترى التدمير اللي حصل في العراق للكتب، واللي حصل في سوريا، والنهي اللي حصل في مصر من المستشرقين والأجانب اللي كانوا بيأتوا يشتروا كل الكتب، تقول لنفسك والله حسن من الأتراك سرقوا هذه الأشياء لأنها محفوظة حتى الآن. يعني لما تذهب لمكتبات اسطنبول تجد فيها اعظم الكتب وافضل الايه. وانا ذكرت لكم مره ان المؤرخين او الكتاب كانوا بيكتبوا نسختين دايما، نسخه للعامه بتبقى في المكتبات والطلاب، ونسخه تسمى النسخه السلطانيه. كانت بتكتب على ورق من الكاغي، تعرف ورق الكاغي كذا، مثلا انظر للكتاب ده ورقة عادية ودي ورقة أسمك قليل اسمها ورق الكاتب، يعني ايه سميكة سمك معين ويحفظ. فكان الكتاب مثلا ابن خلدون كان كاتب نسختين من الكتاب، نسخة ورق عادي هي توزع في المدارس والمساجد وعند النساخ تكتب على ورق عادي، ونسخة اهداها للسلطان على ورق الكاتب. لما جاء العثمانيين ونهبوا الكتب، اي كتب سيأخذوها اللي موجوده على لانها محترمه يعني، ومجلده تجديد جيد ومكتوب عليها بماء الذهب الاسم، فكل النسخ الممتازه اخذوها. يعني لذلك اي انسان بيحقق الكتاب الان، اي كتاب من الكتب لابد يجعل النسخه اللي في اسطنبول هي الاصل، لان الورق لم تأكله لعبت، لم يتمزق، مازال جميل ومكتوب بخط المؤلف وشيء جميل. لو لم يفعل الأتراك هذا كان زمان الكتب موجودة في لندن ولا في باريس ولا في أي مكان من هذه الأماكن. تفهموا هذه الأماكن؟ أحيانا المأساة بتطلع بعد فترة أنها شيء جيد. فهم طبعا تسببوا في تخلف الشام ومصر والحجاز، ولكن في نفس الوقت حفظوهم من الاحتلال الأجنبي، ولكن أضعفوهم من الناحية الأدبية والفكرية واللغوية، لأن من ناحية أخذوا الكتب ومن ناحية تانية فرضوا اللغة التركية، فأصبحت اللغة العربية وضعها متأخر عند الإيه؟ عند الناس. لم يعد أحد يتعلم العربية كثيرا، كل اللي يريد أن يتميز بيتعلم التركية حتى يعمل في وظائف الخلافة وأشياء. فأصبح من عند الناس من ذلك الوقت شيء عادة غريبة جدا ما زالت موجودة حتى الآن. لو الإنسان ولد له ابن كفيف أو كسيح يعلمه القراءة، يبعثه الله. الابن الجميل يعلمه التركية والبتاع دي، فأصبح الإسلام لا يتعلمه إلا المكسحين والعميان والإيه دي، فاللغة العربية انهارت بهذا الشكل. ولكن في نفس الوقت الجيوش العثمانية كانت بتحمي الحدود، فلا يستطيع الاحتلال البرتغالي ولا الأسباني يحتل الدول، ولكن أنت بتحتلها. تعرفوا عندنا مثل في مصر، لما يكون إنسان عنده بنت بيخاف عليها جدا، الولد بيتركه هكذا، يعني البنت بيخاف عليها، فيقول للبنت لا تتأخري، لا تخرجي، لا تعملي، وتظل البنت تقريبا في البيت طول الوقت. هذه ما يسمى حماية الجدران الأربعة. لا يكون عند البنت خبرة بالحياة جيدة. لما يموت الأب أو تحدث أي مأساة وتخرج للعمل بتصدر، لأنها طوال الوقت ليست لديها خبرة بالحياة كيف تحمي نفسها بنفسها. هي طول الوقت لإما بحماية الأب أو حماية الجدران الأربعة في البيت. هذا بالضبط ما فعلوا الأتراك مع العرب، حموهم من بره ولكن ترك التخلف يأكلهم من الداخل، مع أن كان التعليم أفضل حماية للناس. لذلك لما ضعفت الدولة العثمانية ماذا حدث؟ كل العالم الإسلامي احتل، الإنجليز أخذوا حتة، لأنهم لم تكن لديهم قدرة على حماية أنفسهم. واضح الامور هذه لابد ان تفهم الهيكل العام حتى تفهم الايه الجزئيات الصغيره في فيعني وجود الدوله العثمانيه كان حامي، ولكن لما ضعفت حدث الاحتلال الغربي. هذا باختصار الموضوع. وطبعا لما حدث الاحتلال الغربي حدثت المآسي التي موجودة حتى الآن. لاحظوا العثمانيين فرضوا اللغة التركية، ولكن لم يمنعوا تعلم اللغة العربية. ظل الناس تتعلم العربية وتتعلم ولكن مستواهم العلمي لم يكن عالي، لم يظهر علماء كبار تحت الدولة العثمانية. العلماء الكبار آخرهم كان عند المماليك، أظن ابن خلدون ومقريزي، وبعد ذلك لا تجد علماء كبار، لأن العثمانيين حموا الحدود ولكن تخلوا عن الرعاية العلمية داخل الدولة. لأن أنت مثلا تذكر الموقف التقليدي في التراث العربي، الشاعر العظيم ذاهب لبلاط الخليفة ويقول في الخليفة قصيدة عصماء، فالخليفة يمسك يمسك الكيس الأموال هكذا ويعزف به للإيه؟ يكون مثلا في 2000 درهم، ده هذا يكفي سنة، فيظل ده إيه خلال السنة يجهز قصيدة أخرى، فتجد التراث الإسلامي فيه قصائد عصماء، وفي اللغة ما زالت قوية بسبب إن الشعر قوي، وبسبب ان العلماء بيعملوا حول الشعر، فبيظل تدريس اللغه العربيه قوي. لكن انت فجاه الخليفه اصبح تركي لا يفهم العربيه. والموقف الظريف الشهير جدا اني لما اول مادح ذهب للخليفه والخليفه لا يعرف اللغه العربيه، لم يكن الخليفه عثماني ولكن الخليفه قبل منه، فالشاعر قال له قصيده عصماء ومنتظر العطاء. فالخليفة جاء للأسف هتكسر هذه، جاء بالأموال وقذفها هكذا على الأرض وجمعوها مرة أخرى ولم يعطوا الشاعر، وقال لو أسمعتني صوتا جميلا وأنا أسمعتك صوت جميل، صوت فهو صوت بصوت. فالحادثة دي دمرت الموقف التقليدي في التراث العربي. فوجد الشعراء أن لا قيمة الآن لما يقولوا، لما يقولون، ففسد الأدب، فسد الشعر. ولما بتفسد اللغة الدين بيفسد، لأن الإسلام مبني على اللغة العربية. فهمتم؟ لأن هي أول خطوة موضوع التتريك هذا، ان كل الاداره اصبحت تركيه عثمانيه، وكان الاتراك اللغه الثانيه لديهم الفارسيه وليست العربيه، فاصبح في الاداره اللي بتحكم كل هذه المنطقه اول لغه التركيه، ثاني لغه الفارسيه، العربيه اصبحت رقم ثلاثه في داخل العالم العربي. هم لم يقصدوا، يعني هو لم يقصد هذا، ولكن هذا ما دمر العلم والتراث في ذلك الوقت. لذلك في العصر العثماني لا تجد اي شيء، منطقه يعني تاريخيه، فتره تاريخيه فارغه هكذا. الوحيدين اللي انقذوا من هذا كانوا المغاربه واليمنيين، لانه لم يدخلوا تحت حكم العثمانيه، فظل في المغاربة شعراء كبار، وظل في اليمن شعراء كبار. أما اللي دخلوا تحت العثمانيين دمروا ثقافيين، بس في نفس الوقت ظلت المغرب معرضة لأخطار البرتغاليين والأسبان، وكذلك اليمن ظلت معرضة لأخطار الأسبان والبرتغاليين. يعني العملية إذا حافظت على ثقافة مهدد، إذا أضعتها محمي في الوضع. دائما يهمني أن الطلبة تفهم الهيكل العام، هذا ما نسميه فرشة. أنت لما تفهم الإطار العام ممكن تتناول الجزئيات بعمق وبدقة. هذه حسنات الاحتلال أو الفتح العثماني وسيئات. تحب لقب احتلال ولا فتح؟ احتلال. إبراهيم، احتلال أم فتح؟ فتح. أنا عن نفسي لا تختلف معي. يعني في بعض الناس تقول لك لا، تعرفوا في مكان أنا بكتب فيه كده على الإنترنت صفحة ممتازة جدا اسمها إضاءات، بتنشر أشياء ممتازة جدا في الفقه الإسلامي، الشريعة الإسلامية، تاريخ إسلامي. فكانوا عاملين في من شهر كده ملف كامل عن الخلافة العثمانية احتفالا ب 500 عام على مش يعني، لأن العثمانيين دخلوا مصر والشام 1517، صح؟ السنة اللي فاتت كان 500 سنة مرت على يا خمسة قرون. فكان الملف بعنوان خمسة قرون على الاحتلال العثماني والفتح العثماني، وطلبوا مني اكتب مقالتين، فكتبت واحده عن الادب واحده عن التاريخ، يعني ماذا حدث على المستوى التاريخي وماذا حدث على المستوى الادبي. اقراهم يعني هتجدهم كويسين. اوكي اضاءات. نعم. فكتبت واحد عن ما حدث للادب العربي تحت حكم العثمانيين، وعما حدث لتاريخ المنطقة مصر الشام تحت حكم الايه؟ حكم العثمانيين. ستجد مقالات قبل ذلك بعنوان هل هو فتح عن احتلال؟ وانا شايف ان هي مقالات هايفه، لا توجد مشكله في المسميات. هي قوه اجنبيه عن المكان جت وسيطرت عليه. انت لو بتحب العثمانيين بتسميه فتح، لو بتكره العثمانيين بتسميه احتلال. لكن هل هذا يغير شيء في المسمى نفسه؟ لا. شيء في المسمى هو هو، ان القوة اجنبية عن المنطقة. نعم. هذا المقال الثاني. المسمى نفسه الشيء اللي حدث، الحدث التاريخي ان قوة غير عربية جاءت وسيطرت على قلب الخلافة، سواء سميتها احتلال او فتح، هذا لن يغير تاريخيا مما حدث. هي على الاقل يعني مسلمه، يعني على الاقل مسلمه وليست البرتغال وليست اسبانيا. لاني انا كاتب في هذه المقاله ان دوله المماليك اللي كانت تحت مصر كانت ضعفت وقاربت على الزوال، وان كان سيحل محلها قوه اخرى من القوى الناشئة، إما البرتغال أو أسبانيا. فحسن فعل العثمانيين، لأن لو لم يأتوا لا جاء البرتغاليين أو الأسبان واحتلوا المكان، لأن الدولة كانت ضعفت جدا. تعرفوا لماذا؟ لأن لما البرتغاليين اكتشفوا طريق راس الرجاء الصالح واستطاعوا يصلوا للهند والصين بعيدا عن العالم الاسلامي، كانت مصر هذه ممر للتجاره، وكانت الدوله المملوكيه بتتعايش عما نسميه عشور التجاره. عشور يعني 10% مما يمر، فاي نوع من التجاره تمر بتعشر، يعني يأخذ عشرها كجمرك، ما نسميه احنا جمرك، فتمر على الاشور. هذا كانت الدوله القائمه. لما البرتغاليين وصلوا لهذا الطريق اصبحت التجاره لا تمر عبر مصر ولكن تمر من طريق راس الرجاء الصالح، لدرجه ان احنا نعرف مثلا في سنه 1501 لم تمر سفينه واحده في مصر، سفينه واحده لم تمر. معنى ذلك ان هذا المدخل انحدى من عباد كامل، فاصبحت الخزينه فارغه. فمن اين يملأوا الخزينه المماليك؟ بداوا ينظروا للفلاحين المصريين، فبداوا يزيدوا ضرائب الايه؟ ويبتكروا ضرائب جديده. كل القصد منها ملء الايه؟ ملء الخزينه حتى تسير الدوله. فبداوا يتعسفوا مع الناس، فبدات الناس تزن، يعني انت لو فلاح انا فلاح بكسب في السنه 500، جاء الملتزم المملوكي واخذ مني 450، ماذا سيبقى لي؟ 50. هل العمل طوال العام يستاهل هذا الموضوع؟ لا يستاهل. فبدات الناس تطلب الارض والارض تبور، ويذهبوا للمدن، فبدا النيل يفيض ولا لا يفيض، الناس لا تزرع، فبدات البضاعه في الاسواق تزيد. المماليك لم يجدوا ما ياخذوه من الناس ضرائب لان الناس هربت، والمشكله زادت ان لم تعد هناك زراعه، فالتجاره امتنعت والفلاحين هربوا ولم تعد هناك تجاره، فبدت المجاعات تعم. يا لاحظوا الغباء، فبدات المجاعات تنتشر بالناس لان الناس تكدسوا في المدن ولا توجد عنايه طبيه لان ليس معهم اموال. فاول ما مرض ياتي يعني على ده كان في ايام بيموت فيها 10,000 في اليوم، فبدا عدد السكان يقل من 2 مليون، يقال ان لم يبقى الا مليون. فانت تلاحظ الخزينه فارغت، الارض بارت، عدد السكان ما مصير الدوله ستطير. فجاء العثمانيين واخذوا تونسون، لان الحرب هكذا كما يقال مثل السكين في الزوت. لما كان الجيش المملوكي في يقابل العثمانيين في سليم الاول في الشام، كان عنده مماليك في الجيش المملوكي والجيش العثماني مليء مماليك، فيقال ان نص قبل موقع قبل ما يبدا الجيش نص المماليك اللي في الجيش المملوكي انفصلوا وانضموا للسلطان العثماني. يعني فالجيش هزم. لما جاءوا مصر كثير من المماليك الموجودين في مصر خرجوا في الطريق يقدوا الجيش العثماني وينضموا اليه. فلما جاءوا كان في سلطان اسمه طغان باي بكل سهوله قبضوا عليه واعدموه، علقوه في باب من ابواب القاهره يسمى باب سويله، علقوا السلطان نفسه وظل هكذا حتى تعدي. والبلد كلها ونفس المماليك اللي كانوا موجودين عند المماليك اصبحوا عند السلطان. بالنسبة للمصريين لم يتغير شيء كبير، إلا أن الفلاحين عادوا يزرعوا، وأن الجيش العثماني بدأ يلتحم مع البرتغاليين وقطع عليهم خط التجارة، فالتجارة عادت مرة أخرى إلى مصر. لأن كان البرتغاليين، تعرفوا البرتغاليين، أنا حكيت مرة قبل ذلك لما حصل تقسيم العالم هذا، كان ياتوا في الطريق يمروا على في جانب افريقيا هكذا، ويحتلوا مكان ويضعوا فيه علامه صليب ضخم، صليب قشري ضخم، فالسفن عندما تراه تعرف ان في حاميه برتغاليه، فظلوا يفعلوا هذا في افريقيا. كل الطريق من اول في المغرب لم يستطيعوا، لان الرباطات المغربية اللي فيها متصوفة كانت بتمنع البرتغاليين ينزلوا على الشاطئ المغربي. وهم المتصوفة هم اللي حموا المغرب من يحتل. بعد المغرب بدأ البرتغاليين كلما مروا بمكان في أفريقيا احتلوا مكان، عملوا حصن، وضعوا عليه صليب ضخم جدا، طرى السفن فتبدأ في المكان، فاحتلوا كل الشواطئ اللي هي شمال الأفريقية من جنوب المغرب حتى طريق راس الرجاء الصغار حتى كيب تاون اللي هي في أفريقيا. وهذه الأماكن هي اللي استخدموها للعبودية، لأنه لما الأسبان والبرتغاليين احتلوا أمريكا الجنوبية لم يستطيعوا أن يستعبدوا الهنود الحمر. يعني لا نسميهم الهنود الحمر ولكن السكان الأصليين. فلما لم يستطيعوا استعبادهم بدأوا يستعبدوا الأفارقة. فالأماكن اللي كان البرتغاليين بيحتلوا يضعوا على الصليب أصبحت مكان لتجميع العبيد، وكانت فرق تذهب في أفريقيا تصطاد الأفارقة بشبكات وبشيء وتأتي بها في هذا المكان، وتبقى حتى تأتي سفينة وتأخذهم. ويقال إن هم خلال الفترة دي اصطادوا 35 مليون أفريقي. تصوروا هذا الرقم. لذلك كل هذا التخلف الأفريقي السبب فيه البرتغاليين، لأنه جففوا منابع يعني السكان، كانوا يفنوا السكان. أنت لا يمكن تقوم نهضة إلا على أساس البشر. لما تأخذهم بهذا الشكل، يعني طبعا تاريخ البشرية لا توجد إهانة أكثر من هذا، أن أنت تصطاد إنسان وتستعبده دون وجه حق دون ذنب، وتاخده وتربطه بسلاسل وتجعله يعمل طوال الوقت الشمس الظهر مش عارف إيه، ولا تعالجه، إذا مرض تضربه بالنار لأن موته أسهل من علاجه. وغير ان دائما نعرف من الوثائق ان السفينه رقم سفينه كذا خرجت من الميناء الفلاني عليها مثلا كم عبد وعليها رقم العبيد. السفينه هذه لما توصل البرازيل مثلا او امريكا الشماليه بيكون عدد العبيد اللي عليها قليلة تقريبا النصف، لان البقيه رموا في البحر، ماتوا، حاولوا يعترضوا اي شيء، رموهم في البحر. فتجد ان من ال 35 مليون اللي مسجلين لم يصل الا 18 مليون، والبقيه كانوا طعام السمك. يعني تاريخيا لا توجد جريمه انسانيه اكبر مما جريمه البرتغاليين والاسباب. هذا لكن لا احد يتكلم عن هذا، عن هذه الجريمة الضخمة. وتجد وكان كثير منهم مسلمين على فكرة، وتوجد مآسي، يعني هم مسلمين لكن أولادهم أصبحوا نصارى، لأن الأسياد اللي بيستعبدوهم نصارى، فكانوا بيأخذوا الأولاد ينصرون بهذا الشكل. لذلك تجد البرازيليين أكثرهم الآن سود مثل الأفارقة، وكثير السود اللي في أمريكا الشمالية كلهم من هؤلاء تم اصطيادهم. يعني المهم لما العثمانيين سيطروا بهذا الشكل بدأوا يحاربوا البرتغاليين، فرجعت التجارة مرة أخرى، فبدأ يحدث انتعاش. يعني هي ستقطع مرة ثانية لما ابتدى العثمانيين تضعف، سيأتي يدخل إلى جانب البرتغاليين الهولنديين والإنجليز ويعملوا الشركة الهندية الشرقية. هذه ستارس الدور من البرتغاليين وتقطع خط التجارة على العثمانيين، فالدولة العثمانية تضعف وتضيع. هذا سبب، بس هذا ما سنأتي له فيما بعد. ولكن أنا الآن أحاول أن أشرح لكم فوائد ومساوئ احتلال او فتح سليم الاول. ليه؟ هو انا تقريبا بيصعب عليا اقول فتح اسلام، لان انا عارف سليم الاول كان مجرم، يعني من عتاد المجرمين يعني. ولما بقول كلمه فتح بشبهه بالصحابه الفاتحين، وهذا صعب لما تعرف الشخصيه لا يمكن تستخدم معها نفس، لان فتح الصحابة هذا غير الفتوحات الإسلامية. يعني احنا قرأنا قبل ذلك ان ابي بكر الصديق لما كان اوصى جيش الفتح وقال له لا تقصد طفلا ولا امرأة ولا شيئا ولا تقطع شجرة ولا تسبح حيوان الا لما كنتم بتاكل فقط وستجدون اناسا في الطريق فرغوا انفسهم للعبادة فدعوهم وإلهم الرب وما فرغوا انفسهم لهم. هذه سمات الفتح في الاسلام ان انت لا تؤذي الشيوخ ولا الاطفال ولا النساء. لماذا؟ لانهم لا يحاربون. يعني انت فقط وظيفتك في الاسلام بتنشر الاسلام. اذا احد اعترض هذا النشر ولم يعترضوا الا اذا كان جيش فانت بتحارب هذا الجيش. وحتى قبل ان تحاربه بتخيره بين دفع الجزيه او الاسلام او الحرب. لكن واحد زي سليم الاول اقول عليه فتح ازاي؟ شيء غريب يعني. انا اسف الضيق يعني اني بصدمك. ولكن انا لدي الصوره ماذا كان يفعل الصحابه وماذا كان لذلك انا لا يمكن انا ليس مع من يقولون ان هذا فتح. هو اصل انت تفتح حتى تنشر الاسلام هذه سنه من سنه الفتح. لكن هم كانوا مسلمين افضل من الاتراك يعني. فماذا افتحهم يعني؟ هذا يعني ليس فتح والغرض منه اقتصادي لان الدوله العثمانيه بعد ذلك لم تفعل في الشام ولا في الحجاز ولا مصر طوال 500 سنة لم تبني مدرسة واحدة لم تبني مستشفى واحدة. كل ما كانت تفعله ان هي تجمع الضرائب لها ملتزم والملتزم له ملتزمين بيمروا انت محمد عندك 35 ضرائب كذا يأخذ منه الضرائب ويجمعها من كل هؤلاء الشام ومصر ويبعث ده للخزينة العثمانية. أما مستشفيات تعديل فكما يقول أهل الخير سيتكفلوا بهذا. فكل من يعمل تعرفه فيه في الإسلام شيء اسمه أوقاف. فكانت الأوقاف الإسلامية هي الناس هؤلاء بيبنوا المدارس باسمهم ويوقفوا عليها شيء. يبنوا مسجد باسمه ويوقف عليه شيء. أما الدولة نفسها فلم تكن ترى إن من واجبها رفع مستوى الناس التعليمي ولا مستوى الناس الصحي. وهذه كانت مشكلة الدولة العثمانية إنها ليس فقط في مصر أو الشام حتى في أوروبا الأماكن التي كانت تحتلها وتفتحها لم تكن ترى إن من واجبها إنشاء مستشفيات. هي واجبها فقط حماية الحدود وجمع الضرائب لم تكن تفعل أكثر من هذا. أما البقية فكانت بتتركها للناس. يوسف غني ليس له أطفال وعنده ملايين ويريد تخليد ذكر فيبني مثلا مستشفى ضخمة ويجعل هناك 10 عمارات أو 50 فدان اسمه وقف وما يأتي من الوقف يصرف على المستشفى والناس تحارب مجانا وتدعي يوسف صدقة جارية. هذا كل هذا ما هو موجود في الأوقاف. أول إنسان فكر من الخلفاء العثمانيين يبني مساجد أو مدارس كان السلطان عبد الحميد 1981 قرر ان هو يعمل. وجد الاحتلال الاجنبي الانجليزي والفرنسي بدا يقتطع الدوله والعرب لا يفرق معهم عثماني من يقول لك او لا ينهبون ولا ينهبون لا يدافع عن شيء. فهو اراد ان يقوي لحمه وصيره الخلافه بين العرب وبين الاغراب فقرر ينشئ ما يسميه الجامعه الاسلاميه. وكان لها خطة منوعة ان يبني خطوط سكك حديثة بين اسطنبول وبين كل المدن. ففي خط يذهب لبغداد وخط يذهب للحجاز وخط يذهب لمصر فيربط الدول العربية بين الدولة العثمانية وبدأ ينشئ مدارس، وأول مدرسة أنشأها كانت مدرسة عسكرية في بغداد، عشان كده الإخوة العراقيين اللي تعلموا في المدرسة كلهم ذوي نزعة عسكرية، ده عكس مثلا الشاميين والمصريين. لم الراجل لم يأخذ فرصة يبني في مصر والشام، هو بدأ يبني في العراق والناس دخلت هناك، والعراقيين فرقوا في المدرسة الجديدة عسكرية لأن بياخدوا رتب عثمانية، فالإخوة الأتراك العراقيين درسوا، وفي جيل كامل من العراقيين خرج في المدرسة العسكرية. الإنجليز والفرنسيين أول ما وجدوا ملمح إن الدولة العثمانية ستنهض مرة أخرى قرروا تدمير المشروع، فدمروا بطريقتين: تدمير الخطوط بعد ما يسمى برأس العرب، الفيلم الشهير هذا، وهو ادى ملايين من الجنيهات الذهب للقبائل العربية ان هم يدمروا الخطوط هذه، وبالفعل القبائل اخذت ودمرت الخطوط العثمانية. تاني فكرة ان ينشئوا جامعة الدول العربية، تعرف الجامعة الموجودة دي فكرة انجليزية وليس، والمقصد منها مقاومة فكرة الجامعة الاسلامية، لأن موضوع فكرة الجامعة الإسلامية معنى ذلك أن العرب سيصبحوا في صلة مع الهنود ومع الأتراك ومع الأتراك، لا لا لا، سيكون هذا خطر على الإنجليز. ما أما الأفضل طريقة إيه؟ فر التسوية، نجعل العرب يعملون جامعة خاصة بهم والأتراك يعملوا جامعة اسمها الطورانية، وبهذا الإيه؟ بهذا الشكل، فشكل يسمى جامعة الدول العربية. يعني هي فكرة استعمالية، وانا طوال الوقت رايي ان هي تفكر. نعم. والمبنى الجديد بتاعها اللي في عميل ده يعمل الفندق سيكون ممتاز. نعم. ولو الفندق ده سميناه فندق فلسطين واعطانا الدخل للفلسطينيين سيكون اكبر خدمه عملتها الجامعه العربيه. نعم. ها؟ نعم. في بعض الناس بتطالب بتحويلها لنادي قمار. ونجعله فقط للاجانب ولليهود، وناخذ فلوسهم ونعطيها للفلسطينيين، هيكون افضل من هذا. هي سخريه طبعا، لان هي لا قيمه، هي مثلا في ناس بس بتسترزق موظفين ودبلوماسيين وبياخدوا مرتبات وجميله، لو الغيناها مين اللي سيلغيها؟ الناس اللي شغالين فيها، لان فمش معقول يعني هيقطعوا صنبور الاموال اللي بينزل لهم. لذلك هي فكره فاسده ولكن مستمره، لان من يلغيها هو شغال فيها. يعني انت بتاتي الواحد دبلوماسي او حاكم تقول له عايزين نلغي جامعه الدول العربيه، ما هو مستفيد فيها اصلا. المهم لما هاتوا صفحة 390 لو سمحت. لاحظوا في السطر الرابع او الخامس هذا اللقب الرسمي للخليفة العثماني، سميه سلطان لو سمحت، لأن خليفة هذا، لاحظوا اللقب صاحب الجلالة الإمبراطورية، لاحظوا ترتيب الأرقام، هذه أشياء هتحكي عفوا إن هذا سلطان كبير ودولة ضخمة وعندها ناس بتكتب لها، فبترتب الألقاب حسب الأهمية. فلاحظوا يقول صاحب الجلالة الإمبراطورية، صاحب الجلالة يعني ملك، يعني لقب الملك أهم بالنسبة له، لذلك يجب أول لقب. إمبراطورية إمبراطور، سلطان سليمان الأول، حاكم بيت عثمان، سلطان السلاطين، خان الكناب، لاحظوا آخر شيء جه في إيه؟ أمير المؤمنين، حتى تعرفوا إن لقب الخلافة هذا بالنسبة لهم كان شيء متأخر، ولم يكونوا يهتموا، أول واحد اهتم فيه كان السلطان عبد الحميد. ولاحظوا أنا قلت إيه؟ قلت السلطان عبد الحميد، لم أقل الخليفة عبد الحميد. فأول واحد، لماذا؟ لأن هو فكرة الجامعة الإسلامية، قال لا يمكن أسترجع العرب والأتراك والهنود مرة أخرى عندي إلا إذا استخدمت لقب الخلافة لما له من مكان. لو قلت مالك سلطان فما عندهم ملوك وسلاطين أقارب، لكن لما أقول خليفة لا يوجد إلا أنا، وهم مؤمنين فسيدين لهم الناحية الإيمانية، فبدأ يستخدم لفظ الخلافة لاستخدام سياسي. نعم. لكن هم منذ البداية اللقب بالنسبة لهم متأخر بالمكانة. حامي المدن المقدسة الثلاث مكة ومكة والمدينة والقدس. لاحظوا في هامش من الهوامش هنا عن مسميات الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كان لها أسماء مختلفة في أوقات عدة. هل يذكرني أحد في أي مكان هذا؟ من سيصل له أولاً سيأخذ درجتين في الامتحان. صفحة 366 في الهامش. ما أنا لم أخذ درجتين إلا عندما وجدت المكان. لاحظوا هنا مردود عرفت الدولة العثمانية بأسماء مختلفة. هل وجدت هذا؟ هذا السؤال. اعملوا هذا السؤال. سؤاله عرفت الدولة العثمانية بأسماء مختلفة، وضح ذلك. هل وجدت إبراهيم هذا؟ نعم. الإجابة هنا لهذا الهامش هو الإجابة رقم واحد في الإجابة. رقم اثنين هذا اللقب عند في صفحة 390. يا في صفحة 390 أن لقب الرسمي للخليفة هو هذا اللقب الطويل. وهذا اللقب طبعا ما تحفظه، ولكن تقول ان لقب الطويل يوحي بان اسم الخلافه كان ذو اهميه متاخره بالنسبه للعثمانيين. لان انت في صفحه 366 ستجد ان اسماء مختلفه، الدوله العاليه، الدوله العاليه العثمانيه، الامبراطوريه العثمانيه، السلطنه العثمانيه، دوله ال عثمان. هل وجدت هذا؟ اكتب ايضا والخلافه العثمانيه. أنا لم أكتب هذا، مكتوب في صفحة 366 الهامش رقم 35 ستجد كلمة ودولة آل عثمان، ستكتب بعدها والخلافة العثمانية. لاحظت مصطفى حاجة؟ من لو يدفن فصل سيعرف السؤال وكيفية الإجابة عنه. الغير موجود لا يعرف هذا، لا تقول أحد. فأنا في الامتحان لما إذا جاء السؤال وجدت الإجابة سعد، أو الله ده محمد هذا كان موجود عندما شرحت هذا. والسر في كلمة الخلافة العثمانية اللي أضفناها. فتجد الإجابة بهذا، لأن هذا مهم بالنسبة لك. أنت لما تخرج من هنا وتقول أنا درست الدولة العثمانية، لابد التفاصيل الصغيره انت تنساها، لكن بيكون في ذهنك شكل عام للدوله. وهذا الشكل العام بيرتبط بشيء اسم الدوله، طريقه حكم الدوله، رموز لهذا الايه، رموز الدوله او شعارات الدوله. وهذا ما يبقى في الذهن طوال النهار. جميل. ما هو شوف انت نسيت يا محمد. في اول الموضوع هنا، اول الصفحه، اول شيء في الدوله العثمانيه شرحنا كلمه الخان الاعظم. انا كان في الصفحه 359. هل وجدت هذا؟ في الصف الرابع. ورئيس هذه السلالة يسمى كاغان، التي أصبحت خاقان، وسلطته على الأقوام التركية شبه مقدسة. انزل في الهامش ستجد عن متى هذا، وهو في السطر الثاني في الهامش، وهو أول من أسس الجيش النظامي على نظام العشرات، ويعزمه الأطراف ويطلقون عليه اسم الخان الأعظم. ولما نقول خان الخانات معناه الخان الأعظم. وخان يعني ملك، فخان الخانات يعني ملك الملوك. ملك ملوك افريقيا. هذا هذا ايه؟ لا ملك ملوك. فخان الخانات معناها ملك ملوك. الخان الاعظم يعني الملك الاعظم. الشاه عند الإيرانيين. نعم هذا بالضبط. الشاه عند الإيرانيين هو الخان عند الأتراك. وأحيانا يقول الخاقان، لو وجدت الخاقان لا تنزعك، هي معنى الخان. لأنك ستجد عندما تدرس الكتب، لما مثلا ابن الأسير في الكامل يتحدث عن ظهور هولاكو، لا ليس هولاكو، ليبيس خان، لأن ابن الأسير مات قبل أن يظهر هولاكو، الذي ظهر في عصره كان جنكيز خان، فكان بيسميه الخاقان. هي نفس الكلمة، أعتقد لما جاب خفيف الكلمة سماها خان. يعني هذا كسب أوصف الكتب التاريخية؟ حتى عصره، وهو مات بعد ذلك. بعد ذلك ظهرت الدولة التركية. التركية الموجودة حاليا لم تكن موجودة في عصر. المهم، فهذا المقصود بخان الايه؟ خان الخان. المهم في سليمان هذا كويس، يعني هنقف مرة أخرى عند خط الترقوت. لاحظوا شيء معين في اسم سليمان. اولا سليمان القانوني هذا هو، انظروا لي مره، اعظم خلفاء العبد الاتراك بعد محمد الفاتح، واول الضعف. يعني هو اعظم شيء واول الضعف. له اعمال عظيمه جدا وله اشياء سيئه جدا. لو انت تعبانه ممكن تخرجي يعني. لا لا. لاحظوا مثلا هو اسمه سليمان القانوني. وهو يفضل هذا اللقب لانه اول من قام بثوره قانونيه داخل الدوله العثمانيه. وهذا لابد ان اقول من محاسن العثمانيين، محاسنهم مهمه جدا. وهذا سبب ان الدوله العثمانيه استمرت كل هذه الفتره الضخمه، وانها دوله من اعظم الدول في تاريخ البشريه، لان كان كلما وجدوا ضعف في الدوله بحثوا هذا الضعف وصححوه. وهذا شيء انا لا اجده حاليا الا في دوله مثل امريكا مثلا. كلما وجدوا اي ضعف، ويبدو ان الامبراطوريات الضخمه بتفعل هذا، لذلك بتبقى فتره طويله. كلما وجدوا ضعف في الدولة جاءوا بمجموعة من العلماء وبحثوا هذا الضعف. وهؤلاء العلماء كتبوا تقارير للخليفة، فالخليفة يصحح هذا الضعف. لما ضعفت هذه القدرة عند العثمانيين ضعفت الدولة. لما ضعفت هذه ضعفت الدولة. كان سليمان القانوني هذا أصدر عدد ضخم جدا من القوانين، ويقال أنه أول من قنن الشريعة الإسلامية. أنت تسمع هذا اللقب كثيرا الآن، تقنين الشريعة الإسلامية. هو أول من فعل هذا، يعني حول الشريعة، ولكن هم كانوا أحناف. ويمكن هذا أحد أسباب أن المغاربة كانوا ضد الدولة العثمانية، ولأن سينشر المذهب الحنفي. تعرفوا في مصر كان المذهب الشافعي. لما جاء العثمانيين فرضوا المذهب الحنفي، هو موجود حتى الان المذهبين في مصر، لكن انا احب الشافعي اكثر من ابي حنيفه. ولكن هم طبعا حتى الان، حتى في الزواج مثلا، لان في مصر الاحتلال غير اشياء كثيره الا الزواج والميراث. حتى الان في الزواج يقول لك وعلى مذهب الامام ابي حنيفه الزواج يعني. وعلى الصداقة المسلمة. فهم دائما يقول لك السادة الأحناف، زي أي خطبة في المذهب الحنفي يقول لك دائما في النهاية، هل موجود لديكم هذا حتى الآن؟ في ختام الخطبة الخطيب يقول وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى الصحابة الكرام وعلى السادة الأحناف. ليه؟ المساجد التركية في ألمانيا تفعل هذا. يعني أنا لما أذهب للصلاة في المسجد التركي حتى الآن هي كل السادة الحنفية، لأن المذهب الحنفي هو موجود عليه. فهم نشروا المذهب الحنفي وهو النقل من يعني يعني بدل ما كان آراء حولوا القوانين. يعني وهذه لابد من المسلمين يفعلوا هذا. لابد ان حتى الان هذه مشكله، حتى الان تسال اي مفتي، المفتي يعني بينظر لك هكذا، اذا كان سياتي منك خير له يعطيك فتوى تناسبك، اذا كان لن ياتي من رقي يعطيك فتوى سيئه جدا. يا عند الفلاحين في مصر، انا سمحت هذا المثل في الفلاحين جميل جدا، يقول لك أحد الناس قابل المفتي فقال له يا سيادة المفتي الكلب بال على الحائط، فالمفتي قال إذا الحائط أصبح نجس ولا بد أن يهدم ويبنى من جديد. فالرجل قال للمفتي ولكن هذا هو الحائط الذي بيني وبينك، هذا هو الحائط الذي بيننا. فقال له اقل ماء يطهرها، يعني اقل انضح على اقل ماء سيطهرها. فهذا يؤخذ كمثل. ومن اين ياتي هذا بالنسبه لهؤلاء المفتين؟ انت لما تفتح التلفزيون فيه حنفيه فتاوى وفتاوى لم يسمح احد من الاسلام سيئه. من اين ياتي هذا؟ من الاراء الفقهيه، هو كله موجود في الكتب، ولكن هو بيختار ما يناسبه. يعني ولكن لما ياتي علماء اجلاء ويختاروا الاوسط ويضعوك قوانين وهي التي تفرض، لن تجده يهرب من امر ويذهب لامر اخر، لانه موجود في القانون. فموضوع تقنين الشريعه ده لن يحدث تقدم الا لما تقنن ويمنح كل هؤلاء الناس من الفتاوى. ده افسد الاسلام بكثره الفتاوي بهذا الشكل، وتقنن هذه، ولكن لهذا لابد ان يكون علماء، يعني لجنه من كبار العلماء تجلس على كل هذه المذاهب الفقهيه وتاخذ منها ما يناسب العصر وتضعها في قوانين وتفرض القوانين، ويمنع المفتيين من الفتوى بهذا الشكل، فيصبح لدينا الاراء الدينيه محدده ماذا يؤخذ، فالناس لا تهرب من هذا بالشكل. نعم. سليمان القانوني هذا اول صاحب، اول محاوله ان هو بس فعل هذا مع المذهب الحنفي فقط، لذلك هو كان يفضل لقب القانوني. لقبه من هنا سليمان ايه؟ سليمان القانوني. هم بعد ذلك الاتراك عملوا في القرن الثاني عشر ما يسمى مجلة الاحكام الفقهيه، ثمانيه مجلدات ضخمه، ولكنها للاسف التركيه لم تنشر ولم تفرض، ولكن هذه خطوه قانونيه اظن المسلمين لن يتقدموا الا اذا فعلوا. كل هذا الاراء الفقهيه من 1500 سنه، كل انسان بتجتهد وتجد الكتب متضخمه باراء مختلفه، وقال هذا ولكن هذا يخالف، وهذا راي الاحناف وهذا راي التعليم، كل هذا التشتت لابد لن يحدث الا اذا قامت ثوره فقهيه قانونيه تحدد ما للناس الارجح الاقوال وتطبق عليهم بهذا الشكل. المهم يعني هذا سبب تسميته بهذا اللقب سليمان القانوني. وكما ذكرت انه له اعمال عظيمه جدا وله اعمال سيئه جدا. ومن الاعمال مثلا العظيمه التكوين الاسطول العثماني، لان انا ذكرت قبل ذلك الاتراك اصلهم بعيدين عن اصولهم المكان الذي جاؤوا به، لا يوجد بحر ولا يحبون البحر ولا توجد لديهم قوات حتى الان الا تركيا الحديثه بسبب سليمان القانوني، هو الذي بنى لها اول اسطول ضخم وبنى طريقه عجيبه جدا. لاحظوا كان يوجد قرصان مسلم اسمه خير الدين بربروس، وبربروس هذا هو الاسم الإيطالي له، لأني لاحظ الكلمة بربروس اللي أحمر صاحب اللحية الحمراء، لأني كان المسيحيين بيقرصنوا السفن الإسلامية في البحر، ونحن نعرف على سبيل المثال كان الأندلسيين لما يهربوا في سفن كانت خرسانة المسيحيين يقبضوا عليهم ويستعبدونهم ويبيعونهم، ويوجد أحداث كثيرة من هذا الشكل. يعني مثلا أكبر شخصية مشهورة جدا ليوم الأفريقي ده كان عالم تونسي يسير في سفينة في البحر وقبض عليه ضمن الناس واستعبدوه. الناس المسيحيين اللي قبضوا عليه وجدوا معاه مجموعة من الكتب فتبينوا ان هو عالم، فقالوا والله هذه هدية جيدة للبابا، فأهدوه للبابا، يعني البابا الفاتيكان، وجدوه عالم متدحرج فأصبح عبد عند البابا، والبابا قال له أنا سأكرمك كرم لم يحدث من قبل، سأنصرك بيدي، ونصره. والرجل قبل التنصير لأنه مضطر لهذا مع أنه عالم كبير، وكان مؤرخ وفقيه وجغرافي إلى أشياء كثيرة جدا من على طريقة العلماء المسلمين في العصر الوسطى تجده. يعني ابن خلدون مثلا كتب التاريخ بيرسل في خرائط، وصل مصر عينوه مدرس للمذهب المالكي وجدوه ممتاز أصبح قاضي المالكية في مصر. يعني تجد العالم نفسه مؤرخ وسياسي وفقيه ومتقيد بهذا الشكل، فهو كان من هذه النوعية. فطلب منه البابا أن هو يرسم له خريطة لأفريقيا، كتب كتاب شهير جدا عن وصف أفريقيا هذا اسمه للبابا، هو بعد ذلك كتبه باللغة العربية مرة أخرى وعلشان التبشير، يعني يذهبوا المبشرين لما يذهبوا لأفريقيا يعرفوا أين يذهبون. فظل الرجل هناك مستعبد عندهم وهم يراقبونه طوال الوقت، وطبعا دائما العبيد المسلمين كانوا بيبعدوا عن البحر، لو وجد أي عبد مسلم قريبا من البحر إذا سيهرب فبيتم قتله. فتظهر الرجل ظل مستعبد حتى كان عنده 75 سنة، ولما وجدوه كبر وعاجز هكذا لم يعني يراقبوه، هو خلاص اول ما تركوه هرب. يا اول ما تركوه هرب ورجع الى تونس مره اخرى. واقرا قصته، يعني لو كتبت على الانترنت اليوم الافريقي اليوم هو اسمه طويل، بس هو اسم الشهر البابا سماه اليوم الافريقي، فاصبح الاسم لاصق به. لو كتبت اليوم الافريقي ستجد قصته جميله جدا، لان هو لما رجع كتب كل هذه الحكايه، يعني وكتب عدد من الكتب كثيره جدا. ولكن هو المقصد بها ان القرصنه المسيحيه كانت مسيطره على البحر، وكان المسلمين بيستعبدوا، لو زاد في الحج ممكن السفينة يقبض عليها، وانت بدل رايح الحج اصبحت عبد. نعم. يا فكانوا منعين السفن والمغاربة كانوا بياتوا على يعني امتنعوا عن المجيء في البحر، كانوا بياتوا في البحر حتى الاسكندرية، ومن الاسكندرية في مصر وياتوا عند البحر الاحمر ويعدوا من فكان حتى مثلا الإسكندرية كانوا بيسموها المغاربة كانوا بيسموها باب المغرب. نعم. وكان معرضين للخطر دايما، لذلك تجد سنوات كثيرة لم يسب أحد للحج من المغرب، لأن لو صاروا في الصحراء في بدء من الأعراب يهجموا على الطوائف يقتلوهم ويسرقوهم، لو صاروا في البحر يستعبدوا. فكان اللي بيتمكن من الحج من المغاربة والأندلسيين شيء ضخم جدا، يعني شيء عظيم جدا. هذا الرجل خير الدين بربروس لما لاحظه أمه والدته كانت أندلسية من هربوا من الأندلس، ولكنها ذهبت إلى القسطنطينية وعاشت هناك، فتزوجت مسلم من الأتراك، فأنجبت ثلاثة أولاد. منذ البداية ربتهم على أساس أن يكونوا مهتمين بقضية الأندلس وإنقاذ الأندلسيين، أي لابد أن يكونوا قراصنة. الحكاية هنا صفحة 387، أنا تعبت من الكلام، اقرأ يوسف لو سمحت. خير الدين بربرس 1470 1546 لحظة واحدة، هل وجدتم كلكم المجال؟ لا. صفحة 387 387. خير الدين بربرس اسمه الأصلي هو خضر بن يعقوب ولقبه خير الدين باشا، بينما عرف لدى الأوروبيين ببربروسا أي ذو اللحية الحمراء. خير الدين عبد الرحمن كان أصغر في أربع إخوة، إسحاق أربعة وليس ثلاثة، إسحاق وعروج وإلياس ومحمد خضر. والده هو يعقوب وهو جندي كشاري، وأمه أندلسية مسلمة، كان لها الأثر الأكبر على أولادها في تحويل نشاطهم شطر بلاد الأندلس التي كانت تئن في ذلك الوقت من بطش الإسبان والبرتغاليين. عمل الإخوة الأربعة كبحارة وقراصنة مقاتلين في البحر المتوسط ضد قرصنة فرسان القديس يوحنا المتمركزين في جزيرة رودوس. هؤلاء أنا ذكرت لكم قبل ذلك إن اللي تركهم صلاح الدين الأيوبي. مش أنا حكيت لكم هذه الحكاية؟ إن صلاح الدين الأيوبي لما استرجع القدس لم يقتل أي صليبي ولم يفعل أي شيء، وقال لهم من يدفع، مش عارف أظن كان على كل رأس 10 دنانير ويخرج بما خف وزنه وثقل ثقلت قيمته، فخرج الصليبيين كلهم دون أن يؤسر أحد ولا يقتل أحد، ولذلك هم بيحبوا صلاح الدين الأيوبي وبيحترموه ويمجدونه حتى الآن، أن هو رمز الفارس العظيم الذي إذا ملك عفا. ولكن هذا هو الجانب الخير. الجانب السيء أن هؤلاء الصليبيين لما طردوا ذهبوا إلى رودس بعد ذلك إلى منطق وعملوا القرصنة ضد المسلمين، هما اللي كانوا بيستعبدوا، فتجد اللي هو خيرا تفعل شرا تفعل. وهو الرجل يعني هذا كان قصر نظر لصلاح الدين، لانه اثبت بعد ذلك ان هناك مآسي حدثت كثيره جدا. وعلى فكره هؤلاء ما زالوا موجودين حتى الان، يعني فرسان مالطا اللي هما كانوا بيمارسوا القرصنه هذه ما زالوا موجودين. تعرفوا لو ذهبت الى روما ستجد الفاتيكان داخل عاصمة روما دولة، يعني الفاتيكان دولة مستقلة كيلومتر في كيلومتر ولا يوجد فيها إلا رهبان، هي دولة ولكن لا يوجد فيها سكان، من يتبع الدولة بيسكن في العاصمة الإيطالية. فمثلا لو كان الفاتيكان هذه مثلا لها سفارات في كل العالم، في بعض السفارة اللي في مصر للفاتيكان أكبر من الفاتيكان نفسه، يعني السفارة الخاصة بيه في مصر أرضها أكبر من الفاتيكان. لما مصر يكون لها سفارة عند الفاتيكان بتكون سفارة داخل روما، يعني فتجد الدولة لها سفارتين، سفارة في داخل روما، واحدة عند إيطاليا واحدة عند حاليا أي دولة لها ثلاثة، لأني فرسان مالطا هؤلاء لما رجعوا الى روما كونوا دوله لهم ايضا مقابل الفاتيكان كيلومتر في كيلومتر. فعندك داخل العاصمه الايطاليه روما دولتين، واحده لفرسان مالطا وواحده للفاتيكان، وهما كلاهما الصليبيين يعني اللي هما. وللاسف الفاتيكان لها سفارات في كل العالم، فرسان مالطا هذه لها سفارات في 70 دولة، الدولة الوحيدة في العالم العربي لها سفارة عندها مصر، يعني هم باقي العالم العربي لا يعترف بهم، مصر الوحيدة اللي لهم سفارة فيه. في مصر وعليها علم الصليب، نفس العلم اللي كان بيستخدم في الحروب الصليبيه هو علمها الرسمي حتى الان. وهذا حدث على ايام رئيس مصر اسمه السادات، كان بدا ما يسمى عصر الفتاح، فعمل سلام مع اسرائيل وفتح التجاره وفتح ويقولوا فرسان مالطا دول قالوا نحن نريد نفتح السفاره، وافق دون ان يفكر. كثير من الناس بتعتبرها غلطه بالنسبه له، لان ما زال لديهم نفس الشعارات الصليبيه ونفس ماذا يسمى هذا؟ النياشين الصليبيه. يعني الفرسان الصليبيين كانوا بيحملوا، انت تنام محمد تاخد حد يغطيها في بطانيه يا اخي انا بتشتت في نفسي كمدرس لما اجدك بتنام. انا بحاول اكون التدريس بتاعي منطقي، يعني ليس حكايات، ولكن اول ما يجيك تقارش شيء امورك تسمع يا انت تم اخر شيء انت غيرته ايه؟ ان شاء الله هنفصل هذا انا خاشي عمر حلمان اخر حلم رايته خلاص سيدين في خلاص اضحكناه وهو لم ينم مره. جميل لما تلاقي في طلبه اخرين بيساعدوني، لان لكن الاستاذ دايما أول ما يجد الطلب بدأ يمل لابد أن يحفظ نكتة أو ما يجي من فضول الخطابة مش أن تكون نفس داخلة حتى ينتبه الناس. بس هتحكي لنا آخر حلم ولا إن شاء الله غير بس خلص بدا الحس. المهم فهذا على سبيل المثال فرسان مالطا هؤلاء كانوا بيمارسوا القرصنة، وكان مسببين لعب لكل السفن الإسلامية. حتى مثلا من الأشياء الطريفة جدا أرجو لا ينام محمد، لما كريستوفر كولومبس ذهب ليه يكتشف أمريكا كان معه عبيد مسلمين من الأتراك ممن أسروا في القرصنة. يعني بعض السفن لما أمسك بها وجدوا عند ناس من السفينة خرائط، وفي هذه الخرائط رسوم لأمريكا. فهذا أعطوه كريستوفر كولومبس. لماذا جاءت هذه المعلومات؟ لم نكتشفها إلا الآن، لأن موضوع كريستوفر كولومبس هذا كذبة كبرى، هي كذبة أوروبية ككثير من الأكاذيب اللي حدثت عند الأوروبيين في ذلك الوقت. كان الشيء الغريب جدا ان قبل كريستوفر كولومبوس هذا الصينيين كانوا فكروا يعرفوا حدود هذا العالم الموجود. كان بالضبط 1430، 70 سنه قبل كريستوفر كولومبوس. فخرج اسطول صيني يزور كل البحار العالمية الموجودة ويرسمها. فكان الصينيين أول من رسم أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. ولكن المشكلة إن الصينيين كانوا منغلقين على نفسهم، يعني عندهم مكتشفات وأشياء كثيرة ولكن لا يخرجوها للعالم. وكانوا أول من رسموا قارة أنتاركتيكا ورسموا القارة القطبية الجنوبية والشمالية. وهذه الرسوم عرفها الأتراك، لأن كان عندهم رسام كبير جدا اسمه ريس بيري بيرسم خرائط رائع جدا. هذا الرجل التركي رأى الخرائط الصينية اللي مرسوم فيها أمريكا، فلما الخرائط هذه كانت ترسم وتوزع على السفن العثمانية كتاب به الخرائط، وهذه الخرائط وجدت مع الرجل الذي أسر في السفينة وأعطي لكريستوفر كولومبس. وهذا لم نكتشفه إلا حديثا. في 1912 كانوا العثمانيين بيعيدوا تنظيم الأرشيف العثماني، فوجدوا مجلد فيه خرائط السلطان بيرياز. فلما وجدوا الخرائط العثمانيين نفسهم استعجبوا، هذا الرجل لم يغادر، لم يذهب إلى أمريكا، كيف رسم أمريكا الجنوبية ورسم أشياء لم يصلها الأوروبيين لحد الوقت؟ يعني هو رسم مضيق مجلان اللي هو في جنوب الأرجنتين، في جنوب الأرجنتين في ممر هكذا، لم يكن وصل إلى الرجل الذي يسمى مجلان هذا، وصل إلى هذا وسمى على اسمه. فريس بيري هذا رسم هذا قبل أن يعرفه الأوروبيين، فكيف عرفه؟ فظل الناس تقول تضرب أخماسه، وبعد ذلك اكتشفنا أن الإخوة الصينيين هم السبب. نعم. أن هم اللي رسموا هذا إيه؟ هذا المكان، والأتراك نقلوه منهم، وبعد ذلك وصل هذا. فكان الرجل اللي اسمه كريستوفر كولومبوس يعرف أن هناك أرض قبل ذلك. نعم. حتى لما الناس اللي في السفينة لما مروا فترة طويلة وبدأوا يتشككوا، كان هذا الرجل اللي هو كان عبد عند الأتراك وعبد الخرائط هو اللي كان بيهدي الناس لا تصور على كريستوفر كولومبوس، ويقول لهم أنا أعرف من الأتراك إني توجد أرض، نصبر قليلا. وبعد ذلك نزلوا على المكان الذي يسمى كوبا الآن، يعني لم ينزلوا على أمريكا الشمالية ولا الجنوبية، نزلوا على البحر الكاريبي في المكان الذي يسمى كوبا، جزيرة جزيرة أول مكان ينزلوا فيه. فتلاحظوا العالم كله مرتبط ببعض. والصينيين عندهم اختراع، يعني مثلا البارود، الصينيين هم اللي اخترعوا الألعاب النارية هي ألعاب صينية لما تضع فيها مواد بتصبح قنبلة، نفس المادة. فهم اكتشفوا أشياء كثيرة جدا، ولكن كانوا مغلقين ويحتفظون بها لأنفسهم ويسمون بقية العالم متخلفين ولا نريد تجارة. يعني أنا أذكر مثلا لما الأسطول الأمريكي، لما الأمريكان حاولوا يتاجروا مع الصينيين، والصينيين رفضوا، الأمريكان والإنجليز، فذهب والسلطان الحاكم الصيني لما قالوا له سنتاجر مع هؤلاء الناس، قال ليس عند المتخلفين ما نحتاجه كصينيين، لا يوجد لديهم ما نحتاجه. فالأسطول الأمريكي والبريطاني اضطر يعني يعملوا عرض للقوة في البحار الصيني، وضربوا عدة مدافع في الصينيين، حتى ويقال ان ابواب الصين فتحت عنفا بسبب هذا، واحتلوا المنطقة التي تسمى هونغ كونغ. هونغ كونغ محتلة لحد سنتين او ثلاثة قبل ذلك، لان اضطروا الامبراطور ان يمضي على تأجير هونغ كونغ اظن 300 سنة من هذا المهم. اكمل يوسف خير الدين بربروسا قرر ان يقاوم القرصنة في عام 1505 ميلادية، استطاع عروج الاستيلاء على ثلاثة مراكب، واتخذ من جزيرة جربة بتونس مركز عندها، ونقل عملياته الى غرب المتوسط. في جزء هنا انا لم اذكره، ان هذا الرجل واخوته لما قرروا يعملوا بالقرصنة كانت لديا عندهم سفن على الاطلاق، فكانوا ذهبوا للدول الاسلامية الموجودة. لاحظوا هم شباب وقرروا يعملوا قرصنة، لانهم وجدوا اصل الموضوع كان مأساة بالنسبة للاندلسيين. الاندلسي يعني مستعبد داخل الاندلس لا يستطيع الوصول للبحر، إذا وصل وهرب القرصنة منتظرين. إذا وصل وهرب من القرصنة ووصل على أفريقيا، تجد الأعراب منتظرين ويقتلونه وينهبون ما معه. فكان متعرض لمأساة ثلاثية، وفجأة هذا الرجل بسبب أمه وإخواته قرروا إن هم ينقذوا من يستطيعوا من الأندلسيين عن طريق القرصنة. وحاربوا القراصنة. فذهبوا إلى الدول الإسلامية المحيطة بالبحر يطلبوا سفن يبدأوا بها مشروع القرصنة، مشروع ضخم للقرصنة. لأجل لماذا لا يوجد فيلم عن هذا الموضوع؟ موضوع حماسي جدا. فلما ذهبوا لمصر كان الحاكم اسمه كنسوة الجولي أعطاهم سفينة واحدة قديمة، يبدو أنه أراد يتخلص منهم أو أي شيء من هذا القبيل، فيعني قالها أعطيهم سفينة واحدة، فأعطاهم سفينة واحدة قديمة. هم أخذوا هذه السفينة وسيطروا على ثلاثة سفن مسيحية. فلما سيطروا عليها قرروا ينقلوا الأماكن العمل بتاعهم إلى جزيرة جربة في تونس، لأن كانت مالطا محتلة وقبرص محتلة والمسيحيين في كل الجزر. الجزيرة الوحيدة اللي كانت في البحر مع المسلمين هي جربة هذه، فقرروا يبقوا هنا في أكمل بقى لو سمحت. طبقت شهرة عروج الآفاق عندما استطاع ما بين عامي 1504 وعام 1510 ميلادية القيام بسبع رحلات شهيرة إلى السواحل الإسبانية، وتمكن خلالها من إنقاذ الآلاف من مسلمي الأندلس ونقلهم إلى شمال إفريقيا. لاحظ هذا الرجل وضعه بيتطور، يعني وقصته فعلا شيقة جدا. قرر يقاوم القرصنة، وبعد ذلك قام لما كون أسطول قرر يقوم برحلات يحتل فيها الشاطئ الأندلسي. لاحظ هذا، يعني هو بيقوم يهجم على الأسبانيا يحتل التعليق ويطلب المسلمين، وعمل هذا سبع مرات، فنقل آلاف من الأندلسيين إلى المغرب والشاطئ الأفريقي. جميل. وقد شارك خير الدين في هذه الرحلات تحت إمرة أخيه، وفي عام 1516 استطاع كما سبق تحرير مدينة الجزائر ثم تلمسان. لاحظوا وضعه بيتطور، أصبح الآن لديه جيش والجيش يستطيع تحرير مدن، لأن الجزائر كانت المدينة نفسها كانت محتلة من الأسبان مثل سبتة ومليلة، كان الأسبان بيحتلوا، وتلمسان كانت محتلة أيضا. هو حرر المدينة، يعني هذا من الأسبان حرر المدينتين. وقد استشهد عروج عروج هذا هو أكبر الإخوة، يعني في السطر اللي قبل منه عمل تحت إمرة أخيه هذا بين قوسين هكذا اسمه عروج. جميل. وقد استشهد عروج وعمره 55 عاما في معركة ضد الإسبان عندما كانوا يحاولون إعادة احتلال تلمسان، وخلفه أخوه الأصغر خير الدين خضر في سنة 1529 ميلادية. وفي عام 1531 ميلادية استولى خير الدين على تونس مجبرا الملك حسن بن محمد الحفصي على الفرار. يا هو وجد أن هذا الملك الحفصي بيتعاون مع الأسبان والبرتغاليين، فقرر يستولي على تونس وهو هارب. لاحظ الآن وضعه تطور من هذا الشكل. ماذا حدث بقى؟ الخليفة العثماني أو السلطان العثماني سليمان القمني يريد تكوين جيش ضخم، ولكن يريد قبطان عنده قدرات عالية جدا، فلم يجد إلا هذا القرصان. لاحظوا الرجل فيه تحولات وقدراته ضخمة جدا، فسليمان القانوني دعاه إلى اسطنبول، ولما جاء 1533 عينه رئيسا للدستور العثماني باش قبوطان كمان. فالرجل تحول من صعلوك أو من قرصان إلى وزير البحرية العثماني. وهذا في حد ذاته لاحظوا مدى شجاعة سلطان سليمان القانوني. الراجل بياخد قرصان ويعينه وزيرا للبحرية العثمانية، فكون جيش ضخم أسطول لدرجة إن الأسطول العثماني تحت سيطرة خير الدين بردروس هذا أصبح قوته مثل قوة كل الدول الأوروبية مجتمعة. وظل الرجل يسيطر على البحر الأبيض المتوسط لمدة 30 سنة حتى وفاته. بعد ما توفى ضعفت سلطة العثمانيين على البحر. يعني أنت بتحتاج قرصان حد يعني إنسان قوي أو أظن محمود درويش اللي قال في قصيدة أتذكرها الآن: ما جدوى علمنا دون فتوة. هكذا قالها، قال دون فتوة، لم يقل رئيس ولا، يعني ما جدوى كل هذا العلم دون أن يكون هناك فتوة. لا يستغل، لا لا جدوى من العلم. وهنا ال الأسطول العثماني لم يكن ينجح دون قرصان ولا فتوة. كون السلطان العثماني يكون لديه الجرأة أن يأتي بقرصان ويعينه يدلك على مدى مكانة هذا السلطان، أن يعني كلمة واحدة منه يستطيع تحويل قرصان إلى باش وبطال السلطان العثماني. وكان هذا أمر ضخم جدا، لأن إنجازات هذا الرجل اللي هو هذا القرصان في سبيل الدولة العثمانية وفي سبيل الإسلام شيء معجز لا تتصور. يعني هو من أهم الشخصيات التاريخية بالنسبة لي هذا خير الدين بطرس، لأن كان مثلا أي إنسان يطلب منه دستور لحماية شواطئه في الدواء يبعث، لدرجة أن البرتغاليين كانوا يحتلوا صنعاء وعدن، وصنعاء وعدن لم تكن تحت حكم العثماني. لما طلبوا إعانة من السلطان العثماني بعثهم خير الدين بربروس، فقضى على البرتغاليين وسيطر على صنعاء وعدن في التعليم ودخلت اليمن تحت. لما طلب منه المسلمين في كالكوتة في الهند إن في هجوم من البرتغاليين بعث لهم خير الدين بربروس السلطان، قضى على البرتغاليين وسيطر على المكان في كالكوتة الحصن اللي بناه البرتغاليين. لما كان البرتغاليين داخل الخليج العربي هو منحهم اطردهم من الخليج وسيطر على مضيق هرمز ومنع، كأنه طهر البحار العربية او الإسلامية من وجود البرتغاليين. وهو اللي قضى على خط التجارة البرتغالي وعاد الأطراف. فالرجل له إنجازات يعني لما الأسباب وجدوا أن البرتغاليين لا يستطيعون مقاومة هذا القرصان، الأسباب دخلوا في الحرب لنصرة البرتغاليين، فكبد الأسباب هزيمة قاسية تسمى هزيمة بروزة، أظن هذا صفحة 388 في الهامش، معركة بروزة أو معركة بريفيزا وقعت 1538 بالقرب من ميناء بريفيزا غربي اليونان، وانتهت بانتصار الأسطول العثماني على تحالف الرابطة المقدسة الصليبي الذي نظمه البابا بولس الثالث. وفي هذه المعركة خير الدين بربروسا قضى على كل الأسطول لم تعد منه سكينة، فأصبح البحر الأبيض المتوسط فارغ من كل الأساطير العثمانية الأوروبية، وهو سيطر على البحر الأبيض المتوسط في معركة واحدة. الموضوع ده مهم حتى تعرف خانة الناس بهذا. وللأسف خير الدين بربروسا هذا أنا لم أرى عنه أي كتاب ولا أي فيلم، مع إني دايما في الأفلام لابد إن حتى يكون الفيلم جاذب إن البطل نفسه في الفيلم تكون حياته متغيرة، لكن القصص النمطية اللي هي بتبدأ مثلاً مدرس، مثلاً حياة نمطية، بذهب بالبيت أحضر الدروس وأجي أصلت مع الطلبة وأشرح لهم الموضوع، ولا توجد في حياتي أي تغييرات، لكن هذا لاحظ قرصان وسفن حول الهش في تغيرات حياة. هذا قصته يمكن أن تكون رواية، يمكن أن تكون فيلم، يمكن أن تكون شيء جاذب، خاصة إني خانة الشخص نفسه إني هو مسلم صالح بالفعل كان مسلم صالح، وفي نفس الوقت محارب عظيم، وفي نفس الوقت قرصان. في تناقضات في الشخصية. أنا لو سألت إبراهيم الآن مسميه قرصان ولا فاتح؟ وأنا سأوافقه. لأني تلاحظوا مثلا من الأمور الغريبة جدا تاريخيا، لماذا ستة وليلة في المغرب لم يستحل من الأسباب؟ لأنه هذا الرجل لم يذهب إليه. لأن المغاربة لما منعوا هزم العثمانيين والعثمانيين تركوه، جاء هذا الرجل استعاد، لأن الأسبان والبطارية كان احتلوا كل المدن، ليس فقط ستة وليلة، كل المدن الإسلامية الشمالية، هو استعادها واحدة خلف الأخرى، ولم يستطيع أن يذهب إلى ستة وليلة زي كانوا محتلين حتى الآن، يعني هو لم يستطع الوصول للوصول إليه. شخصية عظيمة يعني، للأسف لا يوجد عنه أي رسالة دكتوراه ولا أي، لأن الطلبة العرب دائما يميلوا للأمور السهلة، لأن أنت أصلا حتى تكتب عنه الدكتوراه لابد أن تعرف التركية، ولابد أن تعرف اللغات الأوروبية، لأن الرجل كان له صلة أوروبية، يعني مثلا على سبيل المثال تعرفوا كورسيكا من فرنسا، هذه كان تم احتلالها من الفرنسيين على يد الأسبان، فأصبحت تابعة للأسبان، ومرة تانية احتلها الإيطاليين، والفرنسيين لا يستطيعون استعادتها، فطلبوا عون من السلطان العثماني، فالسلطان العثماني بعت لهم خير الدين بربروس هذا بالجيش، استعاد الجزيرة ورجعها للفرنسيين كعربون علاقات جديدة، ولأنه كان بيخاف إن الأسبان يستعيدوها والإيطاليين، أقام فيها 5 سنوات حتى. فجزيرة كورسيكا هذه الموجودة لم تعد لفرنسا إلا بسبب خير الدين بربروس، حتى يكون هناك علاقات قوية بين فرنسا وبين الدولة العثمانية. لاحظوا هذه ليه؟ لأنه كان مثلا إذا كان العثمانيين يريدون فتح فيينا، مسياتي فيينا عون من الفرنسيين، لكن إذا أنا عملت موقع سلام مع الفرنسيين، عقد السلام، وعدت لهم الجزيرة، سيمتنوا عن معاونة الفرنسيين، فنستطيع السيطرة عليه. يعني في علاقات سياسية بهذا البلد، يعني هو لم يفعلها كذا لأنه بيحب الفرنسيين مثلا، ولكن المقصد هذا. نعم نعم. يا فبقي الفرنسية في سلف هذا الرجل. تلقى في أشياء عجيبة بهذا الإيه، بهذا الشكل. فأنت ستجد هنا سؤال قد يأتي في الامتحان. أكتب نبذة مختصرة عن خير الدين بربروسا. ومثلا نشاط البحر او مساهمه البحريه. جميل. ستجد الاجابه صفحه 388 و389. ابراهيم كيف ستكون الاجابه؟ هاي لاحظ اول سطر كانت زياره خير الدين بربروس. هل وجدت هذا؟ اول سطر. ايوه طلع خط اهي الايجاب. كانت زياره خير الدين بربروس للاساتذه حيث تم تعيينه باش قبضان المسقول العثماني، وقد كلفه سليمان القانوني باعاده بناء السلطنه العثماني، واسند اليه قياده الحملات البحريه في غرب البحر المتوسط، وبانضمام خير الدين بربروس للبحريه العثمانيه زادت قوتها واصبح لها نشاط. النشاط ده انا قسمته لنوعين، اهي الف نشاط في البحار الشرقيه. انا ذكرت الان ماذا؟ صنعاء وعدن وكالكوتا والخليج العربي. هل تتذكرون هذا؟ نعم. جميل. والنشاط في الغرب المتوسط انا ذكرت الان ان هو استعاد تلمسان وتونس والجزائر وعطر جزيرة كورسيكا للفرنسيين، وهزم الأسبان في معركة دروزة، كل هذا النشاط في الغرب. واضح؟ نعم. يبقى انت في الاجابه بتعمل مقدمه عن بربروس هذا وان هو بنى هذا الاسطول العثماني، وبعد ذلك الاسطول له نشاطين، نشاط في البحار الشرقيه ونشاط في البحار الغربي. الغربي تاخذ 10 من 10 اختصاصا. نعم. الاجابه هي ان هي لا تذكروا احد ممن ليس هناك. وإذا خيانة. لا نستطيع. لا نستطيع. وبعد كده لدينا نهاية عصر عثمان، وهذه قصة ظريفة أيضا، لأنه لاحظ أن الرجل، وهذه يعني موتة جميلة جدا، الرجل كان بيحاصر حصن ضخم جدا في المياه. وتعرف الحصون هذه المدن القديمة كانت حصن، لما يقول حصن اسمه دار مقصود به مدينة، لأن المدينة داخل الحصن، ودائما الحصن بيكون له باب أول وباب ثاني وداخل فيه شوارع والناس بتسكن في هذا الايه في هذا الحصن. هل رأى أحد منكم فيلم قديم أظن لم تكن ولدته بعد اسمه ملك الخواتم؟ لا. لم تروا فيلم أجنبي بهذا العنوان؟ ملك الخواتم؟ جميل، لأنه بيدور في سبعة ممالك متصارعة. لم تقرأ بالفرنسية للسينيور دي وطنيور دي زانو. زانو. لم تروا؟ آه، بتدور المعارك من حوالي سبعة ممالك، كل مملكة لما بتاتي في الفيلم المملكة معمولة بالضبط مثل الحصون في أوروبا في العصور الوسطى، الحصن الشارع بيعلو هكذا ويبتدي في المكان، والبيوت حول الحصن، وفي أعلى الحصن يوجد الملك، قصر الملك، والحصان ممكن يصعد على السلالم لأنها عريضة بهذا بهذا الشكل، والحصون هذه من الصعب افتتاحها او السيطره عليها، لان حتى لو ضربت بتضرب بها بنار، النار بتنزل على البيوت الاولى لكن لا تصعد لا. هو كان بيحاصر حصن من هذه الحصون، واخترقوا البوابه الاولى، وهو بيحصر البوابه الثانيه سقط من على الحصان الذي عليه مات. تصور رجل في السبعينات من عمره وفي حالة حصار الحصن ومات، يعني شيء فخم هكذا. لما مات لم يخبر الجنود بأنه مات، يعني لم يخبر الجنود بأنه مات، وهو كان يعني وصيته أن يدفن في اسطنبول، يعني مع أهله وعائلته، والمسافة من المجر إلى اسطنبول طويلة جدا، فكان لابد من تحنيط جسده حتى ينقل لإسطنبول، لأن رائحته ستفوح والجنود سيعرفوا أنه مات، فالجيش سينهار. فيعني دائما في التحنيط معروف أنه بيفتح الأحشاء، الأحشاء بتقص من الجثة ويوضع ملح وأشياء بحيث الجيش ستحفظ. فهم لما أخرجوا الأحشاء دفنوها في المجر، وأخذوا الجثة حتى لما وصلوا اسطنبول قالوا للجنود إن هو مات، بس كان فتح الحصن يعني. وبعد ذلك الأحشاء التي دفنت في مكان بنوا عليها ما سيسمى مركز إسلامي، يعني في الأتراك كانوا بيحبوا ما يسمى مزتكيا، تكية عند الأطراف تعني مركز إسلامي، يعني لأن بيكون فيها مسجد ومكان لأبناء السبيل والفقراء يأكلوا فيه وكل هذه الأشياء. فبنوا عليه هذا الشيء، والمجاريين يعني يفرحوا الأطراف كثيرا. لما سقط الدولة العثمانية وانسحبت من النجف هدموا المكان وبنوا عليه كنيسة، فأصبحت الأحشاء السلطان موجودة داخل الكنيسة، وحاليا أظن فيها مش أنا كتبت عن هذه القصة 391 يعني. فحتى الان الاتراك يريدوا هذه الاحشاء، اظنهم يحصلوا عليها بعد، يعني بقايا لانها وضع في صندوق، والصندوق ما زال موجود في الكنيسه، ففي مشاكل من هذا النوع، لكنها ظريفه يعني لما تعرفت تاريخيه فتعرف المشاكل بين هذه الدول. لكن حتى الان في المجر الاسلام غير معترف به وممنوع بناء مساجد مثل اليونان بالطبع، وكل المساجد القديمه اما تحولت لكنائس او مزارات او اتهدمت او اي شيء من هذا القبيل. المهم الفشل الكبير اللي حدث عند سليمان، انا قلت اني عنده احداث عظيمه واحداث سيئه. من الاحداث السيئه اني مثلا فشلوا في موضوع احتلال المغرب او فتح المغرب، لانهم كان لديهم خطه كما ذكرت، اني اذكرت هذا قبل ذلك، ان هم يذهبوا الى امريكا ويحتلوا ويفتتحوا جزء في امريكا ويبنوا دوله عثمانيه في امريكا. نعم. ولكن كانوا بيحتاجوا مركز على المحيط الاطلنطي. نعم. لان كل الدول الغربيه وهي اصغر من الدوله العثمانيه بكثير واضعف استطاعت ان تذهب الى امريكا و نعم وتبني، وكان بينهبوا نهب ضخم جدا، يعني مثلا كانت السفن الاسبانيه تاتي محمله بالذهب والفضه، لذلك القراصنه كانوا بيهجموا على السفن الامريكيه. ولو كنتوا زرعتوا فيلم قراصنه في الكاريبي هو مبني على هذه القصه، يا مبني على هذه القصه. وفي ممثل اسمه جوني ديب اظن بيقوم بدور قرصان، لم تروا الفيلم بيقوم بدور، لو كنت اذكره، انه في ممثل اسمه جوني ديب بيقوم بدور قرصان وعنده مشاكل بهذا في الحركه. والشيء الغريب جدا هم لا يذكروا دينه، ولكنه هو كان قرصان مسلم، يعني بطل الفيلم لهم لا يذكروا دينه على الاطلاق. وكان وهو مدفون في تونس الان، يعني هو لما كان بريطاني واسلم واصبح قرصان، ولما بدا يتقاعد هاجر الى تونس وتزوج تونسيه ومات في تونس، وهو يعني يقوم بدور البطوله في الفيلم. لكن لا يذكر ان هو مسلم، لكن لان انا اعرف تاريخ القرصنه عارف ان هو قرصان مسلم بهذه فكان يهجم على السفن الاسبانيه لسرقه ما فيها من ذهب وفضه، لانهم كانوا بينهبوا لنقطه الحمر وينقلوها الى اسبانيا، وتزداد اسبانيا قوه بسبب الذهب والفضه. فالعثمانيين كانوا يريدون شيء من هذا الايه؟ المغرب كان، لكن لابد يحتلوا المغرب حتى يقيموا قواعد بحريه فينطلقوا من المغرب، لكن السعديين هزموهم اكثر من مره، فهو كان بيعتبر هذا فشل كبير بالنسبه له. وهو حتى بعد جواسيسه قتل الحاكم العثماني المغربي اظن الشريف محمد المهدي، وقطع راسه واحضروها لاسطنبول. هو كان لديه حقد على المغاربه، ولكن خطته فشلت ولم يستطيع السيطره على المغرب. ثاني فشل كبير له بدأ في عصره علامات الضعف في الدوله العثمانيه بما يسمى سلطه النساء. تعرفوا مراحل الضعف في الدوله العثمانيه، كان بيسيطر على الحكم ناس غير الخليفة. الخليفة بيستقر في ملذاته وبيترك الحكم الجواري أو للصدر الأعظم. الصدر الأعظم يعني رئيس الوزراء إبراهيم أو أهل القوة داخل القصر. فكان بتحدث داخل القصر مؤامرات وصراعات على من يكون له السلطة، فتخرج أوامر وضدها فالدولة تضعف، لأن لا يوجد رأس لها. هذا الضعف بدا في عصره بسبب الحكم طبعا، لانه بدا اول سنه ما يسمى سلطه النساء، وكانت هذه زوجته الثانيه، وكان الخلفاء العثمانيين لا يتزوجوا الا مره واحده، ومن شروط الخليفة أن يتزوج وهو ولي العهد ولا يتزوج بعد ذلك. الموحدين. نعم. توحيد في الحب كمان. فكان الحاكم يتزوج وهو ولي عهد ويتزوج من الأسرة لا يتزوج من عامل الناس أو من العبيد. وزوجة واحدة فقط ولا يتزوج عليها. هذا أول الضعف بدأ عند سليمان الطاهر. كان حصل قصة ظريفة أظن هذا موجود في المسلسل اللي بيسمى سلطان حريم السلطان. حريم السلطان. أنا لم أرى الفيلم ولكن وأنا بحكي الحكاية أحد الطلبة قال لي إن هذا المسلسل اللي بيسمى. لكن هي الحكاية هكذا. هو كان تزوج وهو ولي عهد من مهجوران يعني واحدة من أسرة الملك. وأنجب منها ابن اسمه مصطفى ولي العهد. ولكن بعد ذلك تعرفوا تجار العبيد في جزيرة القرم اللي هي تبع روسيا الآن كانت تقريبا حتى سنتين تبع أوكرانيا والروس سيطروا عليها. هي كل اللي فيها مسلمين 100% هي تبع روسيا وهذا يسمى تتار القرم وكلهم مسلمين موحدين ولكن الروس يستعبدون ويستعبدون منذ فترة طويلة ومأساة يعني طويلة مأساة القرم المسلمين آخر مأساة أظن كان في الحرب العالمية الثانية لما كان هتلر بيتقدم بجيوشه والروس ظنوا أن هؤلاء القرم خونة سيكونون مع النازيين فراحوا أجلوهم جميعا من على الجزيرة وزعوهم في أماكن مختلفة وكانت مأساة كبرى. وبعد ذلك عادوا إلى أو الأحفاد عادوا إلى المكان نفسه وهي حتى فترة طويلة كانت تتبع الدولة العثمانية ولكن الروس هزموا العثمانيين وسيطروا عليها وهي المدخل الوحيد للروس على البحر الأسود. المهم يعني كان هناك أيضا تجار عبيد في هذا المكان هاجموا على قرية أوكرانية قريبة من الحدود وقبضوا على بنت صغيرة هكذا ضمن من أخذوهم أسرى بنت صغيرة اسمها رحيم يبدو أنها كانت ابنة القسيس اللي في القرية ابنة القسيس القرية هذا القرية يعني هي ليست يهودية كما هو مشهور لكن هي ابنة قسيس القرية وكانت ذات جمال خلاب. لما قبضوا عليها ووجدوها بهذا الجمال قالوا سنبيعها لقصر السلطان. فلما أصبحت في القصر رآها سليمان هزم فوقع في حبها مباشرة. كان لو كان إنسان دنيء النفس كان أخذها كجارية من جوين لكن هو يعني سلطان وذو نبل عظيم ولم يقبل كعادة السلاطين أو الملوك في الحرام قرر أن يحررها ويتزوجها. وهذا من ناحية جيد أن هو يحررها ويتزوجها لكن من ناحية ثانية أن هو بيكسر كل التقاليد العثمانية. والتقاليد هذه إذا كسرت مرة انتهى. وهذا لما جاء بعد ذلك سلاطين ضعفاء فتحوها يعني وغرقوا في الملذات هو اللي سن السنة السيئة هذه. ان السلطان العثماني كان دائما ليس تولى زوجة واحدة لما فتح هذا الباب كسرت الملذات والسلطان غرق في هذه انهار كل شيء. لما جاءت هذه هو حررها وتزوجها وسميت خوم يعني هيام في المسلسل في المسلسل لا لازم هذا في العرب الدبلجة العربية سموها هكذا لكن طيب انت مروه في صفحة 393 اقرأي اول هامش لا تذكر المصادر العثمانية المعاصرة لروكسلانا اسمها الكامل وتكتفي يعني بأنها التجار العبيد لم يذكروا اسمها وهي لم تذكر اسمها فلم يعرف اسمها بالكامل. وتكتفي بأنها تدعى خرم خاسكي سلطان، حيث تعني خرم بتركيا الباسمة أو الضاحكة. أما خاسكي سلطان فتعبير عثماني يشير إلى والدة ولي العهد. آه جميل، لاحظ يعني ليست أميرة. يا ليست، لو أميرة تذكر باسمها، لكن لما تكون أم ولد أم ولي العهد فبتسمى هكذا. كان كل شيء كان منظم في هذه الدولة، لذلك استمرت فترة طويلة بهذا الشكل، أكثر تنظيما من أي دولة شهدها التاريخ، لذلك ظلت قوية بهذا الشكل. ولما أسلمت ألكسندرا أطلق عليها سليمان القانوني اسم هيام. أما في المصادر العربية فتعرف باسم خرم أو حرم بتشديد وكسر الراء، كما تتكرر الإشارة إليها باسمها الأوروبي ذي التنويعات المختلفة. هي الإشارة همزة على الألف ولا تحت الألف؟ تحت الألف. يعني ماذا أعلى الألف؟ هي طبعا صحة، هي مكتوبة صحة. أكملي. روكسولينا، روكسلانا، روكسولانا، روكسولين، روكسلينا. وتصف الكثير من الكتب التاريخية خرم بالروسية رغم أنها من أوكرانيا الحالية. نعم، وهذا دائما خطر بعض الناس. أنا أعرف ناس أوكرانيين في منتهى الحزن، يعني ناس بتسميهم روس مع أنهم بيكرهوا الروس والروس محتلينهم، لأن أوكرانيا هذه لها لغة مختلفة وشعب حتى أصوله مختلفة عن الروس، يعني اللغة الروسية غير اللغة الأوكرانية، ودائما بيزعل جدا لما حد يقول عليهم روس. أظن مثل كاتالونيا في أسبانيا ومثل الباسك في أسبانيا، شعب مختلف من ناحية العنصر، من ناحية اللغة، من ناحية كل شيء، ولكنه مختلف. الظروف السياسية العالمية لا تساعد على تحررهم، وبالتالي يعني تريد أن يبقى محتلين، ولكنهم مختلفين. وأظن هذه أيضا مشكلة الأكراد يعني في العراق وفي سوريا، الشعب يعني له لغة مختلفة والمفروض يكون حر، ولكن الظروف السياسية لا تساعد. المهم أكمل انتهى الوقت أيضا. المهم يعني هذه الأذان بيكون الآن ولا بعد؟ بعد في الساعة الثانية في الحصة. إذا نحن المرة القادمة أرجو لو سمحتم اقرأوا، ألا لا تقرأوا، بس نحن دخلنا بالفعل في الثالثة. يعني نحن أخذنا حتى صفحة 392، سنبدأ المرة القادمة إن شاء الله بيه. ولا تنزعجوا إذا كان الكتاب سيتم أم لا، عندما نقف سينتهي المنهج وسيأتي الامتحان عندما نقف. لا جميل، وأرجوكم أن تقرأوا في البيت البقية. شكراً لك. أحكي لك ما رئيس من أنا، رئيس مين؟ جميل. رئيس مين أقوى منك أن تقدم لنا أسئلة الامتحانات حتى يصل التلخيص، حتى يصل علينا التلخيص. يعني أنت تريد لحظة أنا كل مرة أعطيكم سؤال أو اثنين، النهاردة أعطيكم اثنين. لا يعني انت عايزني انا اجلس واجمع لك الاسئله؟ طب ما انت اعمل خدمه مجموعة. الاسئله اللي انا قلتها انت اجمعها واديني منها نسخه حتى تكون عندي. تفسير الحلو، تفسير الحلو اللي انا اكلمك منها. يعني مثلا لاحظ النهارده انا اعطيتكم سؤالين، المره الماضيه كان في اسئله. اظن انت مروه عملتي هذا السنه الماضيه، السنه الماضيه نعم، ان انت جمعتي. ساجمع ممكن انت او يوسف، انت يوسف بتكتب دايما كده في الاسئله، يعني يجمع في ورقه واحده وممكن تصوروا من بعض، نعطيك نسخة حتى نعطيك. ممكن مثلا على سبيل المثال، يعني انا نفسي لن اجلس واجمع هذه الاسئلة، جميل؟ شكرا جزيلا. شكرا لك.